فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا وقارون وفرعون وهامان وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا مثل الذين وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت مثل الذين اتخذوا اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ذلك لآية للمؤمنين أتل ما العنكبوت. تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. ونحن في أيام هذا الشهر المبارك شهر شعبان، تمر بنا نحن المسلمين في هذا الشهر العظيم ذكرى من أعز الذكريات، تحيي فينا الأمل نحو وحدة أمتنا، وهي ذكرى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. فتحويل القبلة كان من أجل تنقية المؤمنين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ويعلن سبحانه عن نقاء قلوب المؤمنين من كل غش تؤثر فيه الدعايات المسمومة من أعداء المسلمين، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فتحويل القبلة لم يكن القصد منه إضعاف إيمانهم وقطع صلتهم بدينهم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أيها الإخوة المؤمنون، إن تحويل القبلة معلم من معالم وحدة الأمة، فأمتنا واحدة ولا قيمة لعبادة لا توحد صفوفنا. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ونحن في ذكرى تحويل القبلة لا بد أن نأخذ بهذا التوجيه الكريم، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. لا بد من العودة إلى الله أعز شأنه وعظم سلطانه، لأن الله لا يقبل إلا العمل الطيب، فليكن عمل الخير هو ميدان السبق من أجل سعادة الدنيا والآخرة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله بميلاد يوم جديد نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية. والمبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عليها نحيا وعليها بها وعليها نبعث إن شاء الله. الحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء اغفر لعبد قال لك الذنب لي عفوك ورضاك يا رب. يسر أمورنا واشرح صدورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب. قالوا محمد ذمنا وأهاننا في محكم التنزيل والفرقان. ويؤم قبلتنا ويدعو ربه ويبيت مبتهلا إلى الرحمن. لم لم يحول وجهه عن بيتنا إن كان ذا صدق وذا إيمان. فتأمل المختار ينظر راجيا لله يشكو لوعة الولهان. فدعاه رب البيت حول راضيا للبيت والأستار والأركان. يا وارث الرسل الكرام جميعهم يا رحمة تودى إلى الأكوان. يا وارث الرسل الكرام جميعهم يا رحمة تغدى إلى الأكوان. ويممت للبيت الحرام مباركا لتقيم فيه شوامخ الإيمان. وتحول الصحب الكرام لمكة لمكة ليقيموا فيها سوالف الأزمان. يا رب أمن على

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمدينة القاهرة. رفعه المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. أيها الإخوة المؤمنون، إن تحويل القبلة يمثل قومية الأمة الإسلامية وشخصيتها أتم تمثيل، ويتصل اتصالا وثيقا بأصول الإسلام ومبادئه والتي تفرض على أتباعه أن يؤمنوا بكل كتاب نزل وأن يؤمنوا بكل رسول سبق. لذلك كان مما اختص الله به سيدنا محمدا وأمته أن جمع له بين القبلتين تكريما له وتعظيما. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. إن ذكرى تحويل القبلة من أعز الذكريات التي تحيي فينا الأمل نحو وحدة الأمة الإسلامية تجمع ولا تفرق، تصون العرض وتحمي المال والنفس والدين، ويعيش المسلم وهو يشعر بأن من ورائه أمة ترعى الحق والعدل والسلام. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إنها هداية الله لخلقه، وليس بعد هدايته سبحانه هداية، ولا بعد الهدى إلا الضلال، ولا بعد الإيمان إلا الكفر. والمسلم مطالب بأن يسير على صراط الله ويلتزم هديه. لقد أعلى الله من قدر أمة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لقد تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم المشاق والمتاعب في سبيل دعوته، فقد قال مشركو مكة: لو كان محمد على ملة إبراهيم لاتبع قبلته بمكة. وقال اليهود: إن محمدا يتبع قبلتنا ولم يبق له إلا أن يتبع ملتنا. فها هو القرآن الكريم يبين هذه المعاناة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وهكذا استجاب الله لدعاء نبيه فحوله إلى القبلة التي طالما طلبها رسول الله من ربه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وشاء الله أن يكشف مكنون نفوسهم، وأن هذه الفرية لم تصدر عن باحثين عن الحق ولا عن راغبين في إيمان. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. أيها الأحباب، شهر شعبان هو شهر العطايا من الله للعبد، حيث الشرف والعلو والبر والألفة. وقد قيل: رجب شهر التهليل، وشعبان شهر التسبيح، ورمضان شهر التحميد، رجب لاستغفار الذنوب، وشعبان لستر العيوب، ورمضان لتنوير القلوب، رجب خص بالمغفرة من الله، وشعبان بالشفاعة، ورمضان بتضعيف الحسنات، رجب شهر التوبة، وشعبان شهر المحبة، ورمضان شهر القربة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة التي يومنا فيها الشيخ حجاج الهنداوي، نعيش معه في تلاوة قرآنية مباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من